زينة المرء اتباعه الهدى وثباته إذا طال المدى وكمال العقل نهج وسط ليس تفريطا ولا تشددا ذاك منهاج النبي المصطفى منهج الحق فمن شاء اقتدى ذاك منهاج النبي المصطفى منهج الحق فمن شاء اقتدى زينة المرء اتباعه الهدى ليس تفريطا ولا تشددا ذاك منهاج النبي المصطفى منهج الحق فمن شاء اقتدى منهج الحق فمن شاء اقتدى إنما الشرع كتاب محكم واطلبوا العزة فيه تكرموا إنما المسلم من يستسلم لهدى القرآن حتى يسعدا ولنا في السنة المطهرة قبلة تهدي القلوب المبصرة زانت الدنيا بثوب الآخرة وكست متابعيها سؤددا زينة المرء اتباعه الهدى ليس تفريطا ولا تشددا ذاك منهج النبي المصطفى منهج الحق فمن شاء اقتدى عجبا من مسلك التطرف عجبا من سطوات الجهل الخفي هل لنا بعاقل أو منصف كي يرى ما قد أضاعوه سدى ليس في الدين هوى متبعه ليس فيه العبث المصطنع لا ولا تقبل فيه البدع إنما الدين اتباع للهدى زينة المرء اتباعه الهدى